والخلف فيما ينتمي للشرع وليس فيما ينتمي للقدر. تكلم في مسألة الصحة، قال المطلوب الذي فيه الخلاف هنا هو الصحة الشرعية، والفساد الشرعي هو المراد هنا، وليس الخلاف في الصحة الطبيعية أي العادية، لأن رفضها يعتبر غير مقصود، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هو لم ينفي هنا الصلاة ولم يحكم على الصلاة هنا بالفساد الصلاة الطبيعية ولا الصلاة العادية. نشوف الرجل تركع وتسجد، وشفناه تركع وتسجد ورأيناه قد تم الصلاة الطبيعية، ثم الصلاة ديالو، إذن هذا غير مقصود. إنما المراد أنه لا توجد الصحة الشرعية، أما الصحة العادية كاينة، مثلا لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، ولم ينس حقيقة الصيام اللغوية ولا حقيقة الطبيعية، لأن الرجل أمسك من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، أمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، رأيناه كذلك، فحصلت له الصحة، الصحة الطبيعية والصحة العادية، ولكن لم تصلح لم تصح له الصحة الشرعية. إذن كل في الخلاف، والصحة الطبيعية والصحة العادية لا، الصحة الشرعية التي عندنا هي التي نفيت بالأحاديث، وهي التي يسقطها وهي التي يسقطها الناس. قال اتفق الناس على أن ليس في الشريعة منهي عنه ولا مأمور به ولا مشروع على الإطلاق إلا وفيه الصحة العادية. نعم، ليس في الشريعة منهي عنه ولا مأمور به ولا مشروع على الإطلاق إلا وفيه الصحة العادية. كل ذلك في الصحة العادية، الصلاة التي مثل فتحة فيها الصحة عادية، الصحة بناء على أن الصحة العادية هي الإنسان بالشيء عادة على الطريقة العادية الظاهرة، والأعمال قد تكون ظاهرة صحيحة عادة ولكنها غير صحيحة شرعا، لذلك تكون الأمور فيها أسرار تؤدي إلى هدم العبادات والعادات، والإنسان يرى بأنها صحيحة لأن الحكم الظاهر، فالظاهر تحسب بأن الصحة العادية هي الصحة الشرعية، والأمر ليس كذلك، بل إذا صاحبت ذلك القرائن الشرعية حكمنا عليها بالبطل، وإذا سقط منها شرط أو سبب حكمنا عليه بالبطلان، وإذا خفيت علينا الأمور ولا توجد قرينة وكنا أمرها لله. هل الإنسان مثلا تسبي رياء وسمعة؟ ما غادي نعرف نفسه نفرصه، هذه مثلا لا فيهاش قرينة، مع الناس قرينة نحكم عليها بأنها باطلة ولا بأنها ملغاة، لأنه هو كيصلي صلاة ظاهرها الصحة ولكن فيها الرياء ولا فيها السمعة ولا فيها أمور محرمة، هذه مسألة خفية ما في قرينة شرعية. القرينة الشرعية هي الأسباب الظواهر والطبيعية، لأن العلة تقول العلماء وصفهم ظاهرا منضبطا، سواء كان هذا مما يصيب مانعا أو كان سببا أو كان شرطا أو كان علة. أما الأمور التي لا تظهر ما يمكن نديرها علة، ما يمكن نحكم عليها، لأن أمرها إلى الله، الله يعلم ما تسرون وما تكتمون، هذا علم خاص به. إذن إلا وفيه الصح، وكذا حصل الاتفاق أيضا على أن اللغة لم يقع فيها طلب وجود ولا عدم إلا فيما يصح عادة. نعم، في اللغة لم يقع فيها طلب وجود ولا طلب عدم إلا فيما يصح عادة، لأنه ما لا يمكن أن يصح، لا يمكن أن يطلب لغة، لأن طلبه يؤدي بأنه ليس طلب حقيقي، يعني من شرط الطلب أن يكون ممكنا، فلذلك المحال لا يعتبر طرفا في اللغة، إلا إذا جوزنا ما وإن جوزنا ما لا يطلق، فذلك بحسب ما يجوز على الله تعالى لا بحسب ما يجوز في اللغة. إذا الجواز لغوي طلب بس من طلب لغة يجب أن يكون مقدورا عليه، وإلا فإنه يعد تعزيزا، لأن عندما يتجاوز الطلب درجة قدرة ثم تعزيز، وقد عززه يقول فقد طلب منه الطير، وهذا تعزيز اسمه تعزيز، مثل نقول كون حجرتنا وحديدنا وفقنا تحكم عليه في اللغة بأنه تعزيز، تحكم عليه بأنه طلب، يقول وقد يكون الأمر للتعزيز نحو قل كون حجارة وحديدا، تسمى الطلب هذا في اللغة، ما كتسمى الطلب. وفي الشرع اختلاف، إذا قلنا يجوز التكفير بما لا يكفي المحال يسمونه طلبا ويسمونه أمرا، وإذا قلنا بأنه لا يجوز التكفير بالمحال فهو لا يسمى أمرا، لأن الأمر لا يكلف به الله تعالى، لأن ما لا يكلف الله تعالى يأمر به، أقولها مسألة في آخره. وإن جوزنا تكليف ما لا يطاق فذلك بحسب ما يجوز على الله تعالى لا بحسب ما يجوز في اللغة، فاللغة موضع إجماع. على كل حال هنا تكلم مصنف على مسألة واختزلها، يعني ولكن بسرعة شيء نقصة، وهو التفريق بين ما هو طلب في اللغة وما هو طلب في الشرع، ومتى يسمى الشيء طلبا في اللغة. ذلك اللغة العربية لا يسمى الشيء طلبا إلا إذا كان مقدورا عليه يصح عادة، فإن منع عادة سمي تعزيزا ولا يسمى طلبا. ودابا مثلا إذا قال مثلا للإنسان الذي لا يبصر انظر، يتعتبر الكلام ديالو بأنه ليس طلبا. إذا قال الآن مثلا انظر انظر، ما يمكنش تسميه طلب، لأن الطلب في اللغة لابد أن يكون مقدورا عليه، لأن عين تسميه تهكم، يمكن أن تسميه نوعا من التلكيك، يمكن أن تسميه طلب، هكذا يقول من اللغة. أما في الشرع في مسألة في آخره، الأشاعرة يجوزون تكليف المحال، استدلوا على تكليف بالمحال ماشي تكليف محال، إن تكليف محال بوحده وتكليف بالمحال بوحده. تكليف محال يرجع إلى الفعل، وتكليف بالمحال يرجع إلى المكلف. تكليف محال أن يطلب منك مثلا الجمع بين البياض والسواد، أو الجمع بين الموت والحياة في جسد واحد، وكما تكليف محال. والتكليف بالمحال وأن يكلف أبا جهل بالإيمان، هذا موجود كيف؟ أن يكلف الشرع من يعلم أنه لن يؤمن بالإيمان، لكن ما تكليف بالمحال هذا موجود بدليل أن الله تعالى أبو جهل، أن أبا جهل علم الله تعالى علما حقيقيا بأنه لن يؤمن، لقوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب امرأته له ولا امرأته، ولكن الله تعالى كلفه بالإيمان، يعني سيحاسب على ترك الإيمان مع أن الله تعالى منعه منه. وهذا يجري على جميع من كلف بأمر مع أن الله تعالى قدر عليه أن لا يفعله، وهذا ما لا يرتضيه كثير ممن يخالف من الأشاعرة في هذه المسألة، ولهم تقريرات في كتب أصول الدين في هذه المسألة. على كل حال ما يهمنا نحن هو أن الأمر انفصل، طرف انفصل في اللغة عن الشرع، يكون عنده واحد جهة، وفي اللغة يقول لا يسمى الشيء طلبا إلا إذا كان مقدورا عليه، فلا تقول طلبت منه أن يطير، وإنما تقول بذلك على سبيل التهكم أو على سبيل التعزيز أو على سبيل التعذيب، وأنت تعرف بأنه ليس طلبا، لأن من شرط الطلب أن يكون صحيحا عادة. مثل ما تقول طلبت من زيد أن يطير، لو سيد يطير إلى معز بحال طير، لا تقصد منه أنه يطير، وإنما تقصد منه مثلا التعزيز والتهويل، أو أن تريد من هنا عملية التنكيت أو قطع الرياء، تريد أن تريد معز بحال طير، ليس مثل اللغة طلبا. ومن سمى هذا طلبا في اللغة فهو لم يعرف أن من شرط الطلب في اللغة أن يكون مقدور عليه عادة، بحسب ما يجوز في حق الله تعالى ما يجوز في اللغة، لأن اللغة موضوع إجماع اتفقون على أنها لا تكون إلا فيما يمكن لا فيما لا يمكن. ولذلك تجد أن الإنسان حينما يكذب الآخر إذا قال شيء من المثل يقول شو تخرب خلق عيون شو كتب هذا طلب ثم في طلب هذا نوع من التعجيز، هذا يرد عليه لأنه يرى أن الطلب لا بد من ذلك. قال قرافي قال مالك والشافعي رحمه الله بأن النهي يدل على الفساد، قد قررنا معنى الفساد، قلنا بأنه يمنع الذمة من الإفراغ وفي المعاملات حرمة التصرفات وحرمة الانتفاع وحرمة الاستمتاع فيما يتعلق بالانتفاع وحرمة الأجر فيما يتعلق بالقربات. إذن كان جزء الحرمة، حرمة الأجر، حرمة الانتفاع والتصرفات وحرمة الاستمتاع، هذا معنى الفساد. شركة مرتفع للفساد ثمراته، يمنعك من الأجر لأنك تشترك في طريقة محرمة، ما يمكنش تصدقه، ما يمكنش توهبه، ما يمكنش تدير به الخير، يمنعه الله. وحرمة الانتفاع، الشيء الذي اكتسبته بطريقة شرعية لا يمكن لك أن تأكله ولا أن تشربه ولا يحل لك شيء، فالانتفاع به انتفاع بالمحرم. وكذلك الاستمتاع، ما يمكنش مثلا تزوج واحد من نكاح العقد فاسد وأنت تستمتع، الاستمتاع هذا محرم. إذن حرمة الانتفاع وحرمة الاستمتاع وحرمة الأجر كلها يثمرها الفساد أو البطن. وأبو حنيفة قال هو يدل على الصحة، ما تقدم أن ذكرنا بأن أبا حنيفة لم ينظر في الدليل من جهة دلالته، وشك واحد جهة وحذف قرينة النبوة، حذف قرينة النبوة وحذف خصائص الشريعة، ومشك اللغة، لذلك ما يمكن في الشرع أن ينهى عن شيء إذا كان لا يمكن أن يقع حقيقة، وقاسه على اللغة عليها المحفوظ، يقول لا يمكن أن تنهى عن شيء عن فعل في اللغة إلا إذا كان قادرا عليه، لأن إذا قلت مثلا ما تطير ما ماشي ماشي ماشي قلنا عن الطيارة، أنت تعرف بأنه لن يطير، تعرف بأنه لن يطير، هو ما يطير على الله يرحمه ويرحمه ما يطير، إنما تريد منه هذه الكلمة معنى آخر، ماشي ترك الطيارة لأنه يضعف إنه يقدر كذلك. على كل حال فأبو حنيفة هنا قد نسي أمران، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن شيء وهو صحيح سرعان، إذا كان صحيحا سرعان لترتبت ثمرته ويكون منه حينئذ بلا فائدة. ثانيا أن الفعل إذا كان الله تعالى يرتب عليه أجره ثمراته لا يمكن أن يكون معه الإثم، لأن الحرمان فيما نهى عنه يكون بجهتين، أولا أن الله لا يمنعك من الانتفاع به، ثم الله تعالى أيضا يرتب على ذلك الإثم. لكل حال هذا الشيء الذي بحمد العلم إذا وكلهم طردوا أصولهم، يعني هذا الكلام هذا فيه نظر، فالكل طردوا أصولهم، كلهم طردوا الأصول، معنى طردوا أصولهم طبقوها، دابا كاع البيوع اللي فيها النهي اللي فيها النهي حكم عليها الشافعية ببطلان، هذا معنى طردوا أصولهم، البيوع جميعا التي ورد فيها النهي حكم فيها الشافعية بالبطلان، معنى طردوا عمموه. وأبو حنيفة في جميع البيوع اللي فيها النهي من النوع الذي فيه لازم لوصفنا أو لغير ذات المنهي عنه طرد فيه الصحة، إذا فهو يصحح بيع الغرار، يصحح بيع ما ليس عندك، يصحح بيع الحصاد، يصحح بيع المنازع، يصحح بيع المنازع، وشك يصحح هو محمد مع تفسير الإثم المالكية لا جل يدل على الفساد، ومن يبغى يتبقوا ما تبقوش الفساد يفيد شبهة منه، كان المالكية هنا ضعف مذهبهم، لأن الأصل دائما إذا ما تضل العالم تتذكر شيء أيضا في مذهبه، كان على الملك إذا قالوا أنه يقتل الفساد يعمموه يفسد به جميع العقود اللي فيها النهي، مثلهم مثل الشافعية قد اتفقوا معهم في الأصل قد اتفقوا معهم في الطبق، ولكن الشافعية طردوا أصلهم وقالوا يعلمون هذا فاسد، يعلمون هذا فاسد، يعلمون هذا فاسد، يعلمون هذا فاسد، يعلمون هذا الغرار فاسد، كل شيء في الفساد والبطلان، ما كانت ثمرات ما تقبلوا موالي، لكن يعطوا شبهة الميت موالي. طيب هو السلام انت لو تحرم كل حرم عندهم عندهم غرض المالكيه لما وصل المنافسه والمنافسه والشيء اثبت شبهه الناس في كثير من الصغار، وهذا يدل على ان مذهبهم في هذه المساله غير مضطرد غير مضطرد وطرد الاصول قليل شويه في الاساس في مجال الفقه واخا كيقول هكا بس الاصل طردوا يكون عاما في جميع الصغار صعيب، لان واخا كنقولوا دابا هذه القاعده دابا الفقهيه ما كانش قاعده فقهيه اللي هي مضطرده، وخاك يقولوا أن يقتل الفساد وكانت في الصور التي تستثنى بس ذاك يستثنوها تلحق في الشافعية ضد قانونهم هذه الاستثناءات، لماذا؟ لأن أحيانا العقود ترد عليها بعض الصور فتستعمرها على فتغلب عليها على حسب القاعدة الأخرى، مثلا كيجيك واحد فرع فقهي فرع فقهي فرع فقهي يكون فيه صفة وصفة ذلك الفقهي على القواعد أن كان فيه الغرار ولكن فيه الضرورة، الضرورة تقدم فيها مثلا الربا ولكن فيها الضرورة، الضرورة تقدم هذا من توارد القواعد، كان واحد القاعدة عظيمة هي كتغلب كل شيء هي فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لذلك بعض المرات تلقى القواعد مضبوطة ولكن ما تكون فيها الحاجة ولا تكون فيها الضرورة كتقلل في القواعد كلها، هي جد باش منها ولكن نقص الضرورة عند الإنسان وللحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، يعني كل هذه القاعدة حنفية الحاجة تنزل الضرورة، لكن كل شيء كيعمل بها الحاجة تنزل منزلة الضرورة هي الحاجة التي إذا لم نفعلها أدت بنا إلى نوع من الحرج والمشقة في الدين، والمشقة في شنو هي؟ المشقة هي التي تؤدي إلى إفساد شيء من أمور الدنيا أو إفساد أمور من الدين أو تؤدي إلى نقص في الجوارح، الحاجة أنت إذا ما درتها أنا غادي أؤدي لي الحال مثلا نقص في حاجة من جسد ديالي مثلا سمعت بعد مثلا في الاستثناء الضروره التي تحدث من جنس الضروره اذا ما استعملتها غادي تستخدم شي مرض، مثلا انسان عنده مشكلة في معينه ولا في صوره محرمه ما لبسها شيء غادي يجي له ان يصاب مثلا بمرض مرض ما في حدث من جنس الضروره، هي في الحقيقه ماشي الضروره، لان الضروره هي انسان يكون مضطر باش يحمي الروح من الهلاك اللي يحمي العرض من الموت، هذه ماشي هي بذاتها هي الضرورة، ولكن هي حاجة إن لم تفعل أدت إلى ذلك، فمثلا تسكن باش تسكن مثلا في واحد البيت هذه الأدرسنا واللي باش تسكن الضرورة هي حاجة تسكن في المنزل، ما غاديش تموت إلا ما لبستي الحوايج، وما غاديش تموت مثلا ولا غاديش لما كنتش الدار، ولكن وقاؤك خارج البيت يؤدي الى انتهاك العام ما حدث من الضرورة. والبعض كيجيها من الضروريات بحكم ان كل ما يؤدي الى احسين الضروري فهو ضروري، مثلا فيها خلاف بينهم معروف. ما نريد ان نقوله هنا هو ان القواعد ما يمكنش تطبقها دائما، لان الفقه يخضع لحال السائل، ومن الغريب ان السؤال يجاب عنه الان في الاعلام دون معرفه احوال السائل. هذا من نواقض الفقه، لان المستفتي واحد البلاد ماشي هو المستفتي في واحد البلاد، ماشي المستفتي في اوروبا هو المستفتي في المغرب، والمستفتي في المغرب والمستفتي السعودي، المستفتي في المغرب احوال مختلفه، احوال مختلفه جدا. لذلك تعني وجدناش كيسمع هو دابا كيجلس واحد كيسول من واحد البلاد ما فيه ما فيه مسلم ما فيه مسلم ما فيه حتى حاجه، مقهور مضطر، المفروض ما عندوش البديل. كيسول هو مثلا من داك البلاد كيفتولي هما بالرخصه، تجي شي واحد من المغرب ولا من شي بلاد اخرى عنده مندوحه عن الوقوع في المحرم، وتاخذ ذاك السوء تقول هذه حتى هي حتى انا عندي هذه المساله شنو ناخذ هذا السوء. لا، حاله الانسان قاعدة لا بد من استحضارها، وقاعدة الأحوال، وقاعدة المكان، قاعدة الزمان لا بد من استحضارها أن يكون قاعدة. لماذا كان العلماء ينكرون على ابن بشير وعلى اللخمي؟ علاش العلماء ينكروا عليهم؟ لأنهم هما تنزلوا قواعد مطلقة، قواعد مذهبية على أي جزئية. ما كتشوفوش أنتم أن الجزئية تعترض فيها الشيلات، ما كتديروش التفصيل. مثلا ما يسمى مثلا بالعمل الفاسي مع العمل المغربي والعمل التونسي والعمل، أعراف يتبصر بها تنزل القواعد، أعراف يتبصر بها فين غادي تنزل الآية وفين غادي تنزل الحكم، ماشي أدلة شرعية غير كتفهم شنو غادي دير. مثلا دخلت واحد البلاد في واحد العادة معروفة الناس كلهم متصلين بداك الشيء، ودخلت واحد البلاد داك الشيء فيه قليل، واش تساوي بين البلدين؟ هذا جهل. القواعد لا يمكن طردها في كل مذهب، ولا يمكن طردها في كل مسألة، ولا بد أن تلاحظ القواعد الأخرى التي تشارك. إن سبحانه وتعالى عندما نزل العزمة قال فما اضطر غربا ولا عدم تأذن. فمثلا النساء ديالتها أفتى العلماء بأنهن لا يصدقن في شيء من الخلافة مع الرجل، لأن هناك ذبت وهذا ما موجود في العمل الفاشل، أن نساء الأتاش من أكذب النساء على الإطلاق. وراه شي موجود في الكتب ديال المالكيه وفي الكتب ديال اهل فاس، المراه لا تصدق، ما كاينش تصدقها. وفي موريتانيا بالعكس، الموريتانيين مثلا عندهم استواء ان المراه عندها المواطن اللي تصدقها فيه ولا تصدق من الرجل. وفي سويس اختلف الحبل والجنابي، ما عرفتش هذاك الشيء سابق وذاك الشيء المشكله هنا ما عرفتش غادي ندير. هو قال لك عطيتها الصدق، هي قالت لك ما عطاني الصدق. أودي شوف لا معطني ولا جاف هذا معطني الصدق شو خلص ليا وهاي عطيته ليك ما عطيتيش ليا ألف جاف جيني جاف وأنت شو شرق منك. بينما الفقهاء الآخرين عندهم مشكلة في هالشيء تقولين مثلا عندما سئل مالك عن من إذا اختصمت الرجل مع المرأة في الصدق لماذا استمالكم؟ قال يصدق الرجل. لماذا؟ قال لأن من عادة أهل المدينة الغالبة أنهم لا يدخلون على المرأة في بعد المسيح العادة أنا تقديم تقديم تنزيل تنزيل تنزيل الحكم. العادة محكمة، ما معنى محكمة؟ أي أنها تفسر لك طريقة تنزيل الحكم، مش هي شرع الله، ولكن تقديم لك ما غادي تدير. هل موهنا يقول لك لا إحنا في نزول إحنا القواعد الشرعية؟ لا، ما نكون مختلف. العادة كتعطيك من عادتهم كذا ومن عادتهم كذا ومن عادتهم كذا راه تبين لك تنزل القاعده. لذلك ترضوا القواعد مستحيل يكون في كل جزئيه. لذلك قال العلماء ولا يجوز الفتوى من الكتب التي لم تبين اصولها ولا ادلتها ولا احوال الشيء. قال سئل فلان واجيب هذا مثلا هذا النوازل قبل كاين ما يسمى في كتب النوازل في الفتوى ديال العباسي والفتوى ديال الناصري وكذا. العلماء حرموا الفتوى منها وضعفها جدا، يقول بأن هذا السائل ما عرفناش ما عرفنا على اسم السبب. وثانيا السائل الحد ديالو لم يبين، وسئل رجل عن كذا كذا فأجيب بكذا بدون أن يبين تمام التصور، لأن الشخص تمام التصور أصل من أصول السوء على كل حال. إذا طرد الأصولي لا يمكن أبدا، اللي كان ترضو فيه الأصول هو الحروف، أما التمجيد النوع اللي كان ترضو فيه الأصول الفقهي هو الحرف الكلمات، كلمة القرآن في الحديث كان نزلوا عليها القاعدة كنقولوا معها لأنها هي وقاف كاف ضعيف نزلوها على الشخص، لأن الفقه شيء والأصول الفقه هي شيء، الفقه هو تنزيل أحكام الله على الخلق، هذا تحتاج إلى إلى إلى إلى فهم الواقع وفهم الأولويات وفهم أحوال المستفتي والمفتي الأخير. أما القاعدة مثلا اللفظ العام دل لفظه ظنية على جميع أفرادين حكموا عليها على المستفتين وعلى الرجال وعلى كذا، هذا الطرف فيه بأعلى درجة اليقين طريقة الأصولية تنزيلها، باش ننزلوا على زيد أنه مشرك ولا باش ننزلوا على فلان أنه داخل تحت والسرق والسرقة أهلا يحتاجون فيه، هذا ما شغل ينقضوا والسرق نزلوا على زيد بدون أن نعرف حقيقة السرقة في سرية فيها ولا سرية، هنا تحتاجون فهم الواقعة وكيف شقعات وكيف نوقع ولماذا فعال، هذه تحتاج إلى فقه الواقع. أما كون السرقة السرق كل من سرق يقطع يده ما في نقاش، غير باش ندخلوا تحت الآية وخصنا جميع أوصاف التي تصاحبها، إذا تنزل القاعدة على الشخص عيب، باش نزل القاعدة على فلان خصك الدليل الذي يفيد بأنها فعلا تنطبق عليه. وين المشكلة هنا في الاجتهاد؟ هذه تكون فيها مشكلة في الاجتهاد، الاجتهاد كل شيء سهل، فيه إلا تنزل، باش نزل القاعدة على فلان سميتو راه يكون فيه الخلاف حتى بين الفقهاء. كي تقول نزلوا على زيد ولا في بما فيه كيف ديال التنزيل كيف ديال كذا راه داخل تحت الايه كيف ديال كذا ما دخلش كيف ديال كذا والمسألة فيها خلاف. هل ترعى قواعد اخرى في المقام ولا لا ترعى؟ ما هوش كيف باش بس عيب، لكن الموانع خصنا بعض المرات الموانع تنزل الايه على الانسان وانت ما شفتيهاش وقد تنزلها عليه، ومن شرط تنزيل حكمي ارتفاع المانع، هذه تنقولوا بان صعيب ترجع القاعده نقل هنا فرض اصول ممكن صعيب ترجع القاعده. على كل حال انما قلنا هذا الى يقين دابا الفقهاء ما كتبوش القواعد راه لهذه الاسباب، ماشي ما يكونوش الناس متعصبين يكون شي جهلي قال العالم مثلا تقول القاعده القناه ما تنزلش القاعده في المقام محمد عليه واش يجي قاعدة وكذا وما تشبهها وما تلعب ولا ما تلعب، لا ما ارتفعت فيه الموانع، إذا ما ارتفعت الموانع ما غاديش ننزل الآية ولا ننزل القاعدة، حتى إلا عنده الإشكال غادي يدير التوقف، إذا عنده الإشكال في الفهم غيوقف، إذا كنت قلنا لك مثلا تقسيم مسائل كثيرة قال لك ما عرفتش واش دخل ولا ما دخلش، وكثير من العلماء تجد بأنهم حينما تعرضوا من المسائل يستشيرون الآخرين. يكون عندهم تصور السلم عدد هذا الزمن لا كل شيء كيف شيء هاي شيء شاهد شنو قاله ما في الوالد فارس قتل بشي. بينما المسألة فيها أدلة وفيها نصوص وفيها قواعد وفيها شروط وفيها صفات وفيها أسباب وفيها كذا كل هذا يجب أن تدرس قبل ما نزلها. قال الله تعالى كذا أحنا بدينا كان ابن الفقه قال النبي صلى الله عليه وسلم أحنا بدينا إذا بغينا ننتقل من هذا الحكم ولا ما بغيناش نطبقوه ما حكم آخر ديالو هو، وباش ننزلو هذا النص على هذا خصو توفر فيه صفة التنزيل، وإذا بغينا ننزلو عليه النص الآخر خصو صفة التنزيل. دابا شي واحد لقى مثلا لقى شي حاجة ولا مثلا وقع فيه شي مسألة ولا تلقى مرا ولا كذا ولا كذا، هذا دابا من الإنسان كتلقاه متحمس عاطفة باش الرجل يدخل عليه الفرح، يا سيدي خليته كنت مقلق بزاف. مقلق بزاف وكنت مية وزين ليش مالا خلنا من مية وزين وقلت لها أمسي أنت حرام عليا وكان شي واحد منكم مثلا يقول ايه ومالي كنت مقلق بزاف ما كاين مشكلة الغضب راه كنا كنغضبوا لا حد الصحة والسلامة وهذا هو خياطة كلام إنشائي لا يمكن أن ما كنتحركوش في السوا حتى كيدينا الناس عاد كنتسنى بدينا الحديث بدينا الكلام ديالك تمشي يقول كلام القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق عاد بدينا الشرع ولا شيء مما يشبه ذلك عاد بدينا كنفهموا هذيك الألفاظ هي اللي كنبتدئوا بها في الحكم وكنشوف واش هذاك الشيء دخل ولا ما دخلش كذاب ولا ماشي كذاب واش كان صادق فيما يقول ولا لا واش يدين أو لا يدين واش ينفعه قصده أو لا ينفعه وكل هذا الشيء كنا غادي يعطينا فيه الإذن دخل ولا لا لذلك الأصل ما عليش نزلو كاتشتك الماء تصور المسألة واسمتها الموانع كيف العلماء حل المسألة اللي بقت فيهم والنصوص كلها كتشير كان واحد بمناعة ما مبغاش نزلو مبغاش نزلو مبغاش نزلو نصر وجود مانع واحد تقول لك هذه المانع هذه ما قدرت نسويها ترى عندنا واحد بمناعة يعني في الشفة المضادة لهذه المانع هذه ما نقدر فالكل طريق قال يجوز التصرف يعني أبو حنيفة في المبيع بيعا فاسدا ابتداء وهذا هو الصحة يعني أثارها أثارها يرجع إلى التصرف وقال الشافعي ومن وافقه بأن الملك لا يثبت أصلا ولو تداولته الأملاك وهذا هو الفساد وقال مالك بالفساد في حالة عزم الأمور الأربعة المتقدمة ذكرها عقلت عليها تغير بسوق وبدن وحقيقة من خلقتر وجدشيتنا كفر كان بسوق الأربعة ذكر وبعدمه وتقرر الملك إن طرأ أحدها فلم يطرد أصله أرى من ضعف الفقه مراعاة قوي غير ويا جوج ضربات كضربوا بها الإمام مالك في هذه الجملة جوج المداخل كيضعف بها مذهب الإمام مالك أولا السعي إلى التوسط بين المذاهب كذلك ما حسيت رأيه رأي الحق يبقى تريد تكون متوسط بينهم أبو حنيفة يقول استفاده هو وجب كيمشي كيف مطلوب كيف قال في جمع بين الرأيين يقول هذه دلالة ضعف من ذهبي لأن الدين هو المعتمد مش أنت تبقى تريد تكون في الوسط ولا تكون في الآخر ولا تكون في الدور ولا تكون تمام شيء مع الدليل ما أدي له الجو وتمشي فيه مشي أنا أقصد دائما تعرف أنا وسط بين طبعا بسط بين المذهبين أكل جمع بين الأدلة من لا ترعي فيه إلا ما تقلد الترازع مشي تقولي أنا بغيت نكون مذهب معتزلي ولا مذهب متشدد ولا مذهب متطرف نقص الدليل خذ الدليل تشدد خذ الدليل تخطف ولذلك يستغرب الشافعي كيف أن المالك يتأخر في وصولهم لرعاية المذهب ما العجب الرازي قال لك الجهل واعتمد على الدليل والدليل هو المعتمد وملي اثبت به الحكم مشاك العلم القول ديال البشر ولذلك المازري انكر هذا القراص المالكي ما عندوش ما تتفقش مع الاصول ديال الشريعه السرعه فيها هو النص الدليل ماشي يجتهد دخل في الجمهور ما عندها غرض ولكن تعتمد على الدليل تعتمد على واحد الدليل تسمعه الدمعي به تسير وبه تقتضي ولكن مش يحتاج من الدليل شغار عقد فاسد وفي الاخر كتبت به الميراث لا ولذلك انتقد على مالك هذا اذا كان فعلي ان هذا اصله لان مجال الخلاف كان شديد هل كان مالك يراعي المذهبين على كل لما نضيع الوقت ما شاء الله لا يعنينا ما يعنينا هنا هو ان الفساد عند المالكيه اذا كانوا هما تيسعوا باش يوقعوا الوسط ثم كيعلل البعض هذا يناقض الشريعه لان موافقتك ومخالفتك لا تهمني في شيء على اللي تهمني هو أوافق الدليل الذي أراه حقا هذا هو الذي تبقى ولا تقضوا مالي ثلاثين يطلب مني هو أن أوافق الدليل الذي أراه حقا تفقت معك ولا اختلفت معك هذا ما كيهمنيش قلت أنت بأنني مخطئ أو أنني مصيب هذا ما كيهمنيش اللي كيهمني أنني أوافق الدليل الذي جاءني ووصل إليه يرجوك المنسوخ أنا ما وصلنيش الناجح مش بغير وصل العام ما مقيد ناخذ بالمقضي عموما وصل للمطلق غير مقيد ناخذ الاخذ العام غير مقيد ناخذ بالعموم هذا هو حق الله هذا هو حكم الله يجي. ولذلك يقول من وصل اليه العام او المنسوخ ولم يصل اليه المخصص ولم ناسخ فان حكم الله في حقه الاخذ بما وصل اليه ولو لان العلم لا يكون التكليف الا بعد العلم ما دمت غير عالم فانا لست مكلفا الا بما علم هذا يكفي يوم القيامه ويكفي أنه حجة لله تعالى. قال مالك بالفساد لآخره والمراد الأربعة المتقدمة وإنما كانت الأربعة تم لأن تعود بدنيته عنده أمر أجهلته وعلى هذا نقتصر.